الصفات وهو قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا. يقول المؤلف رحمه الله وقد علم ان طريقه سلف الامه وائمتها. ما قال المؤلف سلف الامه وخلفها، لان الخلف انحرفوا في باب الاسماء والصفات، لكن الائمه من السلف ومن الخلف كلهم على النهج الصواب في هذا الباب. ولهذا قال المؤلف سلف ان طريقه سلف الامه وائمتها، فائمه الامه من السلف والخلف على النهج الصواب في هذا الباب. وسلف الامه مطلقا وهو من الصحابه والتابعون، فالقرون المفضله الثلاثه كلهم على الصواب في هذا الباب. علم ان طريقتهم اثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. التكييف ذكر كيفية الصفة، هذا التكييف، مثل أن يقول قائل كيفية استواء الله على العرش كذا وكذا، كيفية استواء الله على العرش كذا وكذا، هذا لا يجوز لأنك لا تحيط بذلك علما. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. أرجو انتباه، التكييف ما معنى ذكر كيفية الصفة، نعم، وهو حرام لا يجوز لأنك لا تحيط بذلك علما، لا يمكن أن تحيط بذلك علما. وإذا كنت لا تحيط به علما فقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تمثيل، التمثيل ذكر كيفية الصفة لكن مقيدة بمماثل، مثل أن تقول كيفية يد الله مثل يد كذا وكذا. فإذا التمثيل ذكر كيفية ولكنها مقيدة بمماثل، مقيدة بمماثل، بأن تقول مثلا يد الله مثل يد كذا وكذا، مثل يد الإنسان، مثل يد الأسد، مثل يد كذا. المهم هذا التمثيل، وهو حرام أيضا، وهو حرام لأن الله نفاه في قوله ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا أي مشابها. إذن التمثيل حرام والتكييف حرام، دليل تحريم التكييف ولا تقف ما ليس لك به، والتمثيل أنه تكريم لقوله تعالى ليس كمثله شيء. أيهما أخر، التمثيل أو التكييف؟ يعني بمعنى هل نقول كل مكيف ممثل؟ كل مكيف ممثل، لا يقلد بعضهم بعض، كل مكيف ممثل يربح المال. ليش ما يصلح؟ لأن المكيف يذكر كيفية لو ما له مثيل. المكيف معناه يقول كيفية استواء الله على العرش مثلا كذا وكذا، لو ما كان مثل استواء الإنسان على السبيل. طيب كل ممثل مكيف، كل ممثل مكيف، لأن الممثل يقول إن يد الله مثل كذا، ومعنى ذلك أن ذكر لها كيفية مثل هذا من مشبه به. فعلى هذا يكون التمثيل أخص، التمثيل أخص، لأن ما جاز أن يخبر به فهو أعم، الخبر يكون دائما أعم من المبتدا. فتقول كل ممثل مكيف، فقل لا، ولا تقول كل مكيف ممثل، عرفتم؟ والقاعدة أن ما صح أن يخبر به فهو أعم، وما امتنع أن يخبر به فهو أخص. تقول مثلا الإنسان ذو روح، صح ولا لا؟ كل إنسان فهو ذو روح، صح ولا لا؟ كل ذو روح فهو إنسان، ما يصلح. إذن أيهم أفضل؟ الإنسان ولد الروح؟ الإنسان أخر، لأنك تخبر بذي الروح عن الإنسان ولا تخبر بالإنسان عن ذي الروح. فإذا امتنع أن تخبر بشيء عن شيء دل هذا على أنه أخر. الحاصل أن نقول كل ممثل كمله وليس كل مكيف. إذن التمثيل أخر، لأنه يصح أن يخبر بالتكييف عنه ولا عنه. طيب الممتنع الأمران جميعا وفهمتم وجه امتناعهما، فيثبت الاثنان من غير تكييف ولا تمثيل، هل يصح أن نقول من غير كيف نسبة الله الصفات من غير كيف؟ يبقى أن نقول نسبة الأسفار من غير كيف؟ نعم؟ طيب وش السبب؟ من اللي يقول؟ نعم؟ طيب صح؟ نعم؟ هذا السبب، لأن صفات الله لها كيفية، الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه على كيفية لكن مجهولة، ولهذا قال الإمام مالك في جوابه على المبتدع الكيف مجهول، ما قال لا كيفية لها، الصفات لها كيفية لكن مجهولة لنا ما نستطيع أن نعلمها ولا نحيط بها علما. إذن كلام المؤلف من غير تكييف مضبوط ولا لا؟ من غير تكييف يعني ما نكيف نحن وإن كنا نؤمن بأن لها كيفية. قال ومن غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف يتعلق بالنصوص والتعطيل يتعلق بالصفات. التحريف إذن تغيير النصوص، تغيير النصوص لأن الكتاب والسنة، هذا معنى التحريف، تغيير الكتاب والسنة يسمى تحريفا. وتعلمون أن التحريف يكون باللفظ تارة وبالمعنى تارة. فالذي قرأ من المبتدعة وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، هذا محرف لفظا ولا لا؟ وش صواب الآية؟ كلم الله موسى، لكن يقول إن الله مو بيتكلم ويقرأ وكلم الله موسى لأجل أن يكون المتكلم موسى، يقول هذا تحريف لفظ. وتبعه التحريف المعنوي، وفيه التحريف معنوي وهو إبقاء اللفظ بحاله وصرف معناه عن المراد به، يبقى اللفظ بحاله لكن يصرف المعنى عن المراد به، مثل أن يقرأ قول الله تعالى ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ويقول معنى استوى استولى، معنى استوى استولى، هذا لم يحرف لفظا لكنه حرف المعنى. فأهل السنة والجماعة اعتقادهم منزه عن التحريف باللفظ أو بالمعنى. طيب كذلك أيضا التعطيل، قلت إن هذا يتعلق بالصفات، التعطيل معنى التخلية، ومن قوله تعالى وبئر معطلة يعني مخلات متروكة. والمراد بالتعطيل تعطيل ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، تعطيلها يعني ما معنى يخلى الله منها ولا يوصف بها، فلا يوصف مثلا بالاستواء ولا بالنزول ولا بالوجه ولا باليد وما أشبه ذلك. فإذا التعطيل ما معنى لغة؟ التخلية، وشرعا تخلية الله تعالى من أسمائه وصفاته. أهل السنة والجماعة اعتقادهم منزه عن التعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، كل ما نفى الله عن نفسه ينفونه عنه ما يثبتونه. فإذا نفى عن نفسه الظلم لا يمكن أن نقول إن الله ظالم، وإذا نفى عن نفسه الغفلة لا يمكن أن نقول إن الله غافل، ينفون ما نفى الله عن نفسه. إذا نفى عن نفسه أنه ليس كمثله شيء لا لا يمكن أن نقول له مثل. وقد نعم مع إثبات ما أثبته من الصفات، يعني هذا أنا قلت لكم من الشيخ حسان رحمه الله بالمسائل المهمة يكرر في تثبيت المعنى، ولا قولوا مع إثبات ما أثبته هو ما مثل ما سبق إثبات ما أثبته من الصفات من اليسار. نعم هنا والتعريف بالأفعال. نعم من الأسماء والصفات، يعني قصدك الأسماء يعني من خالق، يعني الأسماء من الصفات، الأسماء كل اسم فهو متضمن للصفة من أسماء الله. أسماء الله دائما تتضمن الصفات، يعني ما تضمن إلا الصفات هي مجرد الصفات الخبرية، حتى ما تتضمن الأسماء. نعم طيب يقول وينفون ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. إلحاد، كلمة إلحاد مصدر الفعل ألحد، ومعنى ألحد ولحد أي مال، أي مال، ومنه اللحد، لحد القبر لأنه مائل عن وسطه. ولا ما تعرفون لحد القبر؟ مائل إلى جانب منه. فالإلحاد معناه الميل، معناه الميل. ويقول المؤلف إن الإلحاد يكون في أمرين، في الأسماء وفي الآيات. أرجو انتباه، في الأسماء وفي الآيات. الإلحاد في الأسماء الميل بها عما يجب، الميل بها عما يجب، هذا هو الإلحاد في الأسماء. الإلحاد بالأسماء الميل بها عما يجب، وقسمه إلى أقسام، ولكن لا حاجة بنا إلى ذكر الأقسام لأن هذا شيء قد درستموه من قبل، ولكننا نعطي الآن القاعدة العامة، ومن أراد أن يقف على هذا فليراجع بدائع الفوائد لابن القيم في أنواع الإلحاد في الأسماء، فإنه بسط القول فيه وذكر عنه أربعة أنواع، ولكن كما قلت لكم الكتاب طويل ونخشى أن يأتينا مباحث أهم من هذا الموضع. على كل حال الإلحاد معناه الميل بأسماء الله سبحانه عما يجب، الميل عما يجب. طيب والذي يجب بأسماء الله إثبات الاسم وإثبات الصفة اللي دل عليها وإثبات الأثر وأن لا يسمى الله بغير ما سمى به نفسه، كل هذا يجب بأسماء الله. نعم الإلحاد في آيات الله، أولا نقسم الآيات لأن الآيات جمع آية وهي لغة العلامة، وشرعا كل ما يدل على ذات الله وصفاته فهو آية. الأخ قل لي الآية لغة. نعم لا على ذات الله وأسمائه وصفاته. طيب كسر الآيات، إذن هذا تعريفها. أما هي فنوعان، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل، والآيات الكونية هي المخلوقات. كل المخلوقات آيات كونية تدل على وجود الخالق وعلمه وحكمته إلى آخره. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، إيش بعده؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يعني إذا رأيتم هذه السماوات والأراضين وتنزل الأمر بينهم علمهم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. فالحاصل الآيات من كل تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. فالآيات الشرعية ما جاءت به الرسل، والآيات الكونية هذه المخلوقات. نعم طيب الإلحاد بالآيات الشرعية الشرعية الأخرى. ما هي الآلات الشرعية؟ ما هي الآلات الشرعية؟ أرجو تنتبهوا قبل أن نبدأ. يعني المدرس في الفصل بمنزلة الحافظ البلد، وهذا خبر لا فخر عليكم. والحاكم في البلد يجوز أن يعذر من لم يقم بالواجب بما يراه رادعا، بما يراه رادعا. هذه قضيتين، المدرس في الفصل كالحاكم في البلد. الحاكم في البلد يجوز أن يعذر من أهمل الواجب بما يقومه، بما يقومه. التعذير يختلف، تعذير الصبيان يجيب عطا ونضرب الذي يقوم بالواجب. فما هو التعذير الذي ينبغي في أمثالكم؟ نعم، كيف؟ عدم ايش؟ السؤال الآخر أنا قمت بلحظة ما تكلمت بالكلام ولم يفهم، ومع ذلك إنه ما نحض له قلبه، مع ذلك إنه حاضر بالجسم ولم يحضر بالقلب. ونحن نفيدكم يا جماعة أن العلم إذا ما أشغل الإنسان فكره وعقله وبدنه فيه ما يحكم الشيء. وأنتم الآن في مرحلة جامعية، أنتم في مرحلة ثانوية ولا متوسطة ولا ابتدائية، في مرحلة جامعية مهمة. وأنا ما أريد أنكم إذا تخرجوا بكرة من هذا القسم في التوحيد الواحد منكم ما يعرف يجاوب، اسرح ورادع خلق من عندك. طيب، أقول الآيات كونية وشرعية. فالشرعية ما جاءت به الرسل، والكونية هي مخلوقات الله. ما مخلوقات الله كلها تدل على الله. وش معنى تدل عليه؟ يعني أنها تعجز البشر، هذا معنى دلالة على الله، أن ما يقدر يأتنا بمثلها. لأنهم لو قدروا أن يأتوا بمثلها ما كان آية، لأن الآية العلامة الفارقة، العلامة الفارقة ولا لا؟ والعلامة الفارقة تختص بمن هي علامة عليه، أليس كذلك؟ إذن معنى آية الله أنها تعجز البشر. كل المخلوقات الآن تعجز البشر. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له. الله يقول لنا استمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا شبادا ولو اجتمعوا له. هذا في الآيات الكونية، ما يستطيعون يخلقون أدنى شيء، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. في الآيات الشرعية، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. مفهوم؟ إذن صار تبين الوجه الآية أنها علامة فارقة بين من يخلق ومن لا يخلق. واضح؟ إذن الآيات الكونية هي المخلوقات لأنها علامة هذا الخالق، ولا حاجة إلى التفصيل، لأن الذين يقرؤون التشريح في الأجسام الحية يمكن عندهم من العلم بهذا أكثر مما عندنا، وكذلك الذين يقرؤون في الفلك وفي الأرض وغيرها يمكن يعرفون من هذه الآيات أكثر مما نعلم. في الآيات الشرعية ما أحد يستطيع أن يأتي بمثل آيات الله الشرعية، كلامه من جهة النظم ومن جهة الأسلوب ومن جهة التأثير ومن جهة التشريع والتنظيم للخلق الذي تقوم به المصالح، ما أحد يستطيع أن يأتي بمثله أبدا. فعلى هذا نقول الآيات الكونية والشرعية فهمناها زي ولا لا؟ كيف الإلحاد فيها؟ الإلحاد في الآيات الشرعية هو أولا يكون إما بالتكذيب، إما بالتكذيب مثل ما فعل المشركون حيث كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قل لا. وإما بالتحريف، يؤمن بها لكن يحرفها، لأن التحريف مين فهو الإلحاد، كما فعل من؟ كما فعل نعم قوم موسى وكذلك الجهمية وغيرهم، وإما بالمخالفة، وإما بالمخالفة والعصيان. وعلى هذا فكل عاصم ملحد، خلافا لما نفهم الآن في لغتنا الآن أو في عرفنا أن الملحد هو الكافر المطلق، لكن حقيقة الأمر أن الإلحاد حتى يكون بالمعاصي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم. إذن الإلحاد في الآيات الشرعية يكون بأمور ثلاثة، وهي نعم ثانيا وثالثا المخالفة. المخالفة إما بترك المأمور وإما بفعل المحظور. وعلى هذا فالفساق ملحدون، لأنهم مائلون عما يجب عليهم في هذه الآيات الشرعية. أفهمتم الأول؟ لا، الإلحاد بالآيات الشرعية يكون بواحد من أمور ثلاثة، إما تكذيبها أو مخالفتها أو تحريفها، هذا هو الإلحاد بالآيات الشرعية. الإلحاد بالآيات الكونية يكون بأمور أيضا، أولا إنكار أن الله هو الخالق، مثل ما يوجد من بعض الملاحدة يقولون أن الطبيعة هي التي تتفاعل وتكون هذه الأشياء وليس لها خالق، أو بإضافتها إلى غير الله، بإضافتها إلى غير الله. أنت من الله بإنكار خلق الله لها أو إضافتها إلى غيرها، بإنكار خالق الله مطلقا أو إضافتها إلى غير الله، أو اعتقاد أن لله تعالى فيها شريكا أو معينا، شريكا أو معينا. هذا هو الإلحاد بالآيات الكونية، يكون أيضا بكم وجه؟ بإنكار خالق الله وموجد، بإنكار أن يكون الله الذي خلقها وأوجدها، باعتقاد أن لله تعالى فيها شريكا أو معينا، بثلاث الأشياء أيضا الإلحاد بالآيات الكونية. أهل السنة والجماعة أو سلف الأمة وأئمتها لا يلحدون لا في أسماء الله ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحسنى والإمام الحسنى البالغة في الغاية في الحسن غايته، لأن الحسنى مؤنث أحسن، وأحسن اسم تفضيل. نعم، وهنا الاسم تفضيل مطلق، ما قيل أحسن من كذا، فيكون معناه أنها بالغة في الحسن غايته، وإنما بلغت الحسن غايته لأنها تدل على أشرف المسميات وهو الله، وتدل على أكمل المعاني وهو ما تضمنته من الصفات، لذلك كانت حسنة. أرجو الانتباه يا جماعة، عندما نقول الرحمن هذه الكلمة دلت على ذات الله المسمى بها، ودلت على صفة الرحمة الواسعة العظيمة، قل لا، وعلى أنها رحمة يرحم بها، لأنه إذا كان له رحمة بدون أن يرحم ما بالذات، فلهذا صارت أسماء الله حسنى. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لماذا كانت حسنى؟ لأنها تضمنت دلالة على أشرف مسمى وأعظمه شباب، ولأنها تضمنت من الصفات أعلاها وأكملها، فهي دالة على الذات وعلى الصفات. لكن أسماء غيره من هذه، يمكن أسمي واحد عبد الله، عبد الله وهو من أكبر الناس استكبارا، وهو عبد الله ولا يعرفه، ومع ذلك اسمه عبد الله. يمكن أسمي واحد محمد يعني معناه أن الناس يحمدون حمدا كثيرا مفعلا، وهو ليس عنده من الأفضل التي يحمد عليها شيء، أليس كذلك؟ لكن عنده في أسماء الله ممتنع، هذا اسماء الله متضمنة للصفات التي دلت عليها. ولا بد الحاصل أن سمي الحسنى جماعة لماذا؟ لأنها بلغت في الحسن غايته. ووجه ذلك، وجه ذلك أنها دالة على أشرف المسمى وعلى أكمل صفة، لذلك كانت حسنى. قال مفرعا على هذا الخبر ولبعض أسماء الحسنى، قال مفرعا عليه والكائسمون بالتبرير: فادعوه بها، فادعوه بها. دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ جميعا. طيب اذكر لي يا عقيل صفة دعاء المسألة بها. السؤال، قلنا ان دعاء المسألة دعاء عبادة، وشلون دعاء المسألة بها؟ نسأل يا رحمن يا رحيم اغفر لي، يا رحمن ارحمني مثلا، ويا غفور اغفر لي، بمعنى ان تتوسل بهذه الاسماء الى مطلوبك، هذا معنى دعائك بها، تتوسل بها الى مطلوبك. فعندما تسال من الله رزق وش تجيب؟ اي اسم يناسب الرزق؟ يا رزاق. عندما تساله المغفره، المغفره الغفور. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الدعاء الذي علمه ابو بكر، قال فيه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. واحد يقول: اللهم يا شديد العقاب اغفر لي. ايش رأيكم بهذا؟ اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن يا شديد العقاب ما تناسب اغفر لي. نعم، إنما اللي يناسبه يا غفور، ولهذا قال: فادعوه بها. لكن لما قال فادعوه بها، صار معنى ذلك أننا نختار من أسمائه إيش؟ ما يناسب المدعو به، ما نجيب شيء ما يتناسب. كذلك دعاء عبادة، دعاء عبادة فادعوه بها، قلتم إنه يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. كيف دعاء العبادة؟ قلت من فدعوه بها يتضمن دعاء المسألة بأن تجعلها وسيلة في دعائك، ودعاء العبادة. شلون دعاء العبادة؟ دعاء العبادة بسيط، عندما تعلم أن من أسماء الله الرحمن تتعرض لرحمته ولا لا؟ يعني تفعل ما يكون سببا للرحمة كالقيام بما أوجب عليك، أليس كذلك؟ عندما تعرف أن الله رحيم، أرجو الانتباه، عندما تعرف أن الله رحيم تتعرض لرحمته. وش من أسباب الرحمة؟ طاعة الله، طاعة الله من أسباب رحمته. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فدعاء العبادة معناه أنك تتعبد لله بما تقضي هذه الأسماء، فإذا كنت تؤمن بأن الله رحمن فمعنى ذلك أنك تتعرض لرحمته بفعل طاعته. عندما تعلم أنه شديد العقاب كيف تعبده بها؟ تتجنب ما يكون سببا لعقابه، تتجنب ما يكون سببا لعقابه، لأنك تعلم أنه شديد. عندما تعرف أنه غفور تتعرض لأسباب المغفرة بالاستغفار، بالاستغفار وفعل الطاعات المكفرة للسيئات وما أشبه ذلك. فإذا فادعوه بها، ترى هذه معاني مهمة جدا وسنناقش فيها إن شاء الله في الدرس المقبل. لكن ما علمتنا، أقول دعاء الله بالأسماء الحسنى يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة معنى أن تجعلها وسيلة لما تدعوه به أو لما تسأله، وسيلة لما تسأله. عندما تسأله المغفرة تقول: يا غفور اغفر لي. عندما تسأله الرزق: يا رزاق ارزقني. وهكذا دعاء العبادة أن تتعبد لله بما تقتضي هذه الأسماء، فالغفور يقتضي المغفرة، إذن تفعل أسباب المغفرة. نعم، من أسباب المغفرة مثلا الحج المبرور، من أسباب المغفرة أن الإنسان إذا استحضر يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. نعم، من أسباب المغفرة أن يقول جبر كل صلاة مكتوبة سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 مرة ويعتمها بلا إله إلا الله إلى آخره. فالحاصل هذا معنى قوله وادعوا بها. قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه ترمنت أمرا وحكما. الأمر ذروا الذين يلحدون في أسمائه، الحكم سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا تحديد بالغ، تحديد بالغ. ولاحظ أنه قال سيجزون، والسين ذكر أهل المعاني أنها تفيد معنيين التحقيق والتقريب، التحقيق والتقريب. نعم، إذا قال قائل سأفعل كذا معناه أنه أكد على الفعل وقربه بالسين سيجزون. إذن عقوبتهم قريبة ولا لا؟ قريبة، وإن لم تحصل إلا بعد الموت، حتى لو تأخرت إلى ما بعد الموت فهي قريبة. إنما توعدون لآت بعد، ما قال إلا قريب، إنما توعدون لآت. الحاصل نقول سيجزون هذا الحكم، وهو مفيد للتأديل البالغ، والسين تفيد أي شيء؟ التحقيق والتقدير. نعم طيب، فيجزون ما كان يعملون. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم ذلك. طيب الآن طلع الدرس، اللي يريد يخرج يخرج ما في مانع، واللي يريد يسجد احنا بنسجد لأن الأخ عنده صلاة. إلى أربعة أنواع، وأحناكم في ذلك على كتاب إيش؟ إلى قسمين، آيات كونية وهي المخلوقات، وآيات شرعية وهي ما جاء في الحكم من شريعة الله. الحد الأول يا أخي، الحد الأول يمكن مثلا يثبتون أن الله وجها لكنه لا يشبه أو وتنزيها بلا تعطيل، يعني ينزهون الله تعالى عما لا يقبل، لكنهم لا يحصلون ما وصف به نفسه، خلافا للذين يثبتون مع التشبيه وهم المشبهة، والذين ينزهون مع التعطيل وهم المعطلة. مثلا المعطل يكون الله ما يوجد ولا وجه ولا يوجد ولا يوجد ولا عرش، ليش؟ لأنه ينزه الله عن هذه الأشياء الاسم وجمال وقول الله. نحن ننزه الله عن النقائص والعيوب، لكننا لا نعطل أسماء الله وصفاته، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. وإنما إذا الآية الآن تضمنت الرد على طائفتين من المبتدع، إحداهما المشبهة بقوله ليس كمثله شيء، والثاني المعطلة بقوله وهو السميع البصير. ثم قال المعلم مبينا قاعدة مهمة جدا: والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. بعث رسله يعني أرسله بإثبات مفصل، التفصيل ضد الإجمال، يعني مبين ومتعدد الصفات، وبنفي مجمل. ايش معنى مجمل؟ يعني غير مفصل. ليس كمثله شيء، هذا مجمل ولا مفصل؟ متأكدين مجمل؟ نعم مجمل. ما قال ليس كمثله شيء في العمى، في الصمم، في العدل، في الضعف، في كذا في كذا. أجمل، ليس كمثله شيء في كل شيء. واضح؟ السميع البصير مفصل ولا مجمل؟ نعم، لأنه لو كان مجملا لقال وهو الكامل، لو قال وهو الكامل صار هذا مجملا، لكن لما قال وهو السميع البصير صار مفصل، لأن السمع محدد، بصير أيضا له معنى محدد، ما يتعدى غيره. أيضا لاحظ ما أكثر ما في القرآن من أسماء الله وصفاته، قل لا المثبتة المفصلة، لكن عند النفي ما تجد ينفي شيء معين إلا ما وصف به من أعدائه وينفيه لإبطاله الأمان. فأني جماعة أقول مرة ثانية، في الإثبات يصف الله تعالى نفسه بإثبات مفصل. نعم، اقرأ آخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور. قل لا، هذا مفصل ولا مجمل؟ مفصل. لكن تجد النفي ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له الثنيه؟ مجمل ما قلت الا شيئا وصف به من العيوب، فان الله تعالى يذكره بعين ما اتخذ الله من ولد، هذا مجمل ولا مفصل؟ اتخذ الله من ولد نفى عيبا معينا، لماذا؟ لانه وصف به من المشركين، فأراد الله تعالى إبطاله، أراد الله إبطاله. أما ما يتمدح به نفسه فإنه لا يأتي مفصلا وإنما يأتي مجملا. كذلك أيضا يأتي التفصيل إذا كان المقصود به إثبات كمال صفة مدح، مثل: وإن كان مثقال ذرة، نعم، فمن يعمل مثقال ذرة، لا، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني ما يخاف من الله ظلما ولا هضما، لأن هذا في مقابل الجزاء يحتاج أن يمضي الظلم لكمال العدل. طيب، يقول: بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. كيف نستطيع أن نمثل لذكات المطلقة؟ يمكن نمثل لذلك بأي شيء؟ بآخر سورة الحشر، لأن هي أكثر ما جمعت من الأسماء، هي أسماء كثيرة مفصلة. ونبي مجمل ممكن نمثل لذلك بأي شيء؟ ليس كمثل شيء. قال فأثبتوا، من الذي أثبتوا؟ أثبتوا لله الصفات، يحتمل أن يكون المراد بذلك يعود على سلف الأمة وأئمتها، أو يعود على الرسل، لأنه قال بعث رسلا، كان أثبت الرسل لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح لهم من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا الذي يحق من تسميه، هذا تفصيل. وقال ويقال مساميا مساميه، ومعنى مسامي سميه أي مشابها مشابه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها. وهذا مجمل ولا مفصل؟ هل تعلم له سميا؟ نعم مجمل، ما قيد، ما قال هل تعلم له سميا في كذا وكذا، بل أجمل. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا في مجمل مفصل. وين المجمل؟ ولم يكن له كفوا أحد، هذا مجمل. لم يلد ولم يولد مفصل، لأن نفع عنه صفة واحدة محددة معينة. لماذا عين هنا؟ لأنه وصف بأن له ولدا، ولد من اللي وصف منه ولد النصارى مثلا قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، ولا لا؟ فوصفه من عباده من تعدوا حدوده بأن له ولدا فقال لم يلد لم يولد، أتى بها لتمام المقابلة، لأنه قد يقول لم يلد لكن هل ولد هو؟ فلتمام المقابلة قال ولم يولد. وقد يكون هذا أيضا ردا على الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا ربك منين؟ فقال ولم يولد، يعني ليس له قبيلة أن ينسب إليها سبحانه وتعالى لأنه خالق. طيب ولم يكن له كفوا أحد، مجمل ولا مفصل؟ مجمل، نعم. ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، جمع ند وهو الشبيه والنظير، وأنتم تعلمون. وش معنى وأنتم تعلمون؟ تعلمون أنه لا ند له، لأن من يخالف معلومة أقبح ممن يقول عن جهل. فأنتم كيف تجعلون لله أندادا في العبادة تعبدونه مع الله، وأنتم تعلمون أن الله تعالى لا ند له، لأنكم إذا سئلتم من خلق السماوات والأرض تشغلون الله. قال تعالى وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. من الناس من يتخذ، من الناس من هذه يسمونها من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، شوفوا العياذ بالله، أندادا من محبة، ومن أحب شيئا أطاعه، نعم، ومن أحب شيئا أطاعه، أليس كذلك؟ نعم. إذن هم يحبون هذه الأنداد ويطيعونها لأنهم يعبدونها، لكن يقول الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من هؤلاء لله ولا من هؤلاء لأندادهم؟ من هؤلاء لله، أشد حبا لله من هؤلاء لله، يعني هؤلاء يحبون الله لكن يحبون الأصنام أيضا كحب الله، إذا فمحبة الله عندهم مشروع. الذين آمنوا أشد حبا لله لأن محبتهم لله ليست مشروعة خالصة. وقيل المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأمثالهم، لأنهم يحبون الله عن رغبة ورهبة، وأولئك لا يحبون عن ذلك عن رغبة ورهبة. على كل حال هنا نهى الله تعالى أن يتخذ نعم، هنا ذكر الله تعالى أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بحب الله على سبيل المدح ولا على سبيل الذم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بحب الله، تحدث عن هؤلاء مادحا له أو ذاما لهم. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء، من هؤلاء الشركاء؟ الجن. ولهذا الجن تعتبر أفضيان لشركاء، أفضيان لشركاء، لأن بينت هؤلاء الشركاء شركاء الجن وخلقهم. الجملة هذه جملة حالية على تقدير قد، يعني وقد خلقهم، خلق من؟ الجن. فإذا كان الجن مخلوقين فكيف يصح أن يكونوا شركاء للخالق؟ وجعل الله شركاء الجن وسن وخلقهم، جملة حالية على تقدير قد، يعني وقد خلقهم أي خلق الجن، والمخلوق لا يصح أن يكون شريكا للخالق. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا معطوف على جعل، يعني وكذلك أيضا خرقوا لله بنين وبنات بغير علم، خرقوا مثل خلقوا بل هي أشد. المعنى اختلقوا وقالوا كذبا، نعم، أي نشد خلق ولا خرق؟ أي الأخيرة أشد، حتى على اللسان أشد، اللام خفيفة مثل الريشة، لكن خرقوا لا الراء شديدة، خلى اللسان يتكرر، إذا هي أعظم، لأن هذا الاختلاف والعياذ بالله من أعظم الاختلافات. ولهذا قال خرقوا له، يعني اختلقوا له بنين وبنات. قد يختلق البنين من اليهود والنصارى حتى اليهود والنصارى، قالت اليهود عزان المخاف وقالت النصارى المسيح ابن مريم، ولن اختلقوا بنات المشركون، قالوا الملائكة بنات الله بغير علم، ما عندهم علم بهذا، بل العلم على خلاف ما اختلقوا. نعم، سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه أول مرة علينا من قبل وثلاث، وقلنا إن سبحان اسم مصدر وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق وهي ملازمة لإيش؟ للنص والإضافة. فهي إذن سبحان، معنى سبحانه تنزيه الله تعالى عما يصفونه به من الشريك ومن اتخاذ الولد. ثم أفضل الله تبارك وتعالى هذه الدعوة الكاذبة، قال بديع السماوات والأرض، معنى بديع مبدع، ومعنى مبدع الخالق على غير مثال سبق، لأن الأرض البديعة التي هو مبدوع ما لها شيء سابق، معنى بديع السماوات خلقها على غير مثال سبق كما قال المفسرون. نعم، بديع السماوات والأرض يعني خالقهما على غير مثال سبق، يعني معناه ما سبق له مناظير. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يعني كيف يصير ولد وما له صاحب؟ والصاحبة من هي؟ الزوجة، لأن الولد لا يتكون إلا بين زوجين أو من أنثى فقط، أو من أنثى فقط، نعم، مثل ما حصل من ابن مريم، مع أنه من ابن مريم حصل منها إلا بعد نفس الروح فيها. نعم. طيب، وقوله وخلق كل شيء، هذا دليل آخر أيضا على اقتناع أن يكون له ولد، أنه خالق كل شيء. ومن جملة ما خلق من زعموهم أبناء وبنات لله، فكيف يكون المخلوق ابنا للخالق؟ ثم قال وهو بكل شيء عليم، وعلمه بكل شيء مع نفيه أن يكون له ولد يدل على امتناع الولد، وإلا لوقع الخبر على خلاف المعلوم، وهذا شيء مستحيل. المهم الشاهد من هذا أن الله تعالى ذكر هذه الأشياء وأفضلها، فليس له شريك لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في حقوقه. نعم، وليس له ابن لأنه ليس له من ذي شيء. نعم. لا، لأن العلم صفة معينة، لكن متعلقها عنه، متعلق العلم عنه، ولا العلم صفة معينة. نعم. لا حتى شيء على وجه الإطلاق. لا، إذا كانت المحبة الصادقة لا بد أن تطيعه. أبدا، إذا كانت المحبة الصادقة، ليش؟ لأن المحب يريد الوصول إلى حبيبه، وإذا أمره وخالفه فهذا مما يبعده عنه، فإذا كان محبا صادقا فلا بد أن نطيعه. ولهذا نحن نقول من أحب الله محبة صادقة فلا بد أن يكون ممتثلا لأمره، لا بد أن يكون ممتثلا لأمره. نقول يقول وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. تبارك الذي نزل الفرقان، المراد بالفرقان القرآن، ووصف بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل. على عبده من محمد صلى الله عليه وسلم ليكون الضمير يعود على الرسول، وإلى القرآن للجميع، والظاهر أنه عائد على الرسول لأنه أقرب، وقد قيل أن الضمير يعود على أقرب من الرسول. وقول نذيرا أي منذرا، وقولها الذي له ملك السماوات صفة للذين نزل الفرقان، له ملك السماوات والأرض، كل هذا إثبات. ولم يتخذ ولدا هذا نفي مفصل، لماذا؟ لأنه للإقرار ما من وصفه به. طيب، ولم يكن له شريك بالملك، هذا عام، يعني لا أحد يشرك بالملك، لا في العبادة ولا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإيمان. نعم، الأخير أين نفي عنه. وقال تعالى وقال تعالى فاستفتي أي ربك البنات ولهم البنون، والاستفهام هنا بالإنكار والتوبيخ، أي ربك البنات ولهم البنون، وش هذا الحكم؟ عادل ولا جائر؟ طيب، ألكم الذكر ولكم الأنثى كلا، إذا قسمة من طيب، أدى ربك البنات ولهم البنون؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ نعم ولا لا؟ لا. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ولد فعل الماضي، والله فاعل، أي اتخذ ولدا، وإنهم لكاذبون. أصطف البنات على البنين، أصطف أصطف أأصطف، فالهمزة هنا للاستفهام، وهمزة الفعل سقطت لالتقاء الساكنين، لأن الصاد ساكنة وهمزة الوصل ساكنة فسقطت الهمزة، فالهمزة في قوله أصطف ما نقول الهمزة هذه من الفعل، فنقول هذه همزة استفهام. نعم، أصطف البنات يعني اختار البنات على البنين، وش الجواب؟ لا، ما لكم، جملة مستقلة، ولهذا ينبغي الوقوف عليه. ما لهم يعني أي شيء لهم بهذا الحكم الجائر، كيف تحكمون؟ أفلا تذكرون؟ يعني ولو تذكرتم لعلمتم أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، ولعلمتم أن من القسمة الضيزة الجائرة أن تجعلوا لله البنات ولكم البنين. أم لكم سلطان مبين؟ سلطان بمعنى حجة، ومبين بمعنى بين موضح. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. الله جمل عظيمة. فأتوا، الأمر هذا الشروط نعم لدى الجد والتحدي. كتابكم سلطان حجة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. جعلوا بينه وبين الجنة، ما هي الجنة؟ الجن. وقيل المراد بالجنة هنا الملائكة، وأنهم سموا جنة بالمعنى الأعم لاتكالهم عن العيون، ولكن هذا القول ضعيف، وإطلاقات القرآن كلها تدل على خلاف ذلك. ولعل أحدا من العرب أو المشركين يعتقدون أن بين الجن وبين الله تعالى نسبا يعني قرابة، ولكن الله عطل ذلك بقوله ولقد علمت الجن إنهم لمحضرون. محضروا لأي شيء؟ للحساب يوم القيامة. سبحان الله عما يصفون، تنزيها لله عما يصفون به من التخيلات والنسب الذي بينه وبين الجنة وغير ذلك مما وصف الله به، إلا عباد الله المخلصين. الاستثناء هنا يبدو أنه منقطع، يعني لكن عباد الله المخلصين لم يصفوه بما وصفه به هؤلاء، إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف شارحا بهذا: فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. والخلاصة المؤلف رحمه الله أتى بهذه الآيات العديدة لإثبات مما أفصله. ما هو الذي أفصل؟ نعم، النفي المجمل إثبات والإثبات المفصل. أرجو الانتباه، الصفحة اللي قبل هذه فيها بيان عقيدة السلف الأمة وأئمته، وهم أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، ويثبتون ما أثبت لنفسه من الصفات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. هذه قاعدة. القاعدة الثانية: الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بأي شيء بالنسبة لأسماء الله وصفاته؟ بإثبات مفصل ونفي مجمل، ما في التفصيل، إلا أني قلت لكم إن النفي قد يفصل فيه متى؟ إذا كان ردا لوصف وصف به، إذا كان ردا لوصف وصف به، أو قصد به المقابلة، أو قصد به المقابلة، أو بيان الكمال، كمال العدل. ثم قال المؤلف: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم الآيات، كقوله ثم المؤلف بدأ بالإثبات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكماله، وتسمى هذه آية الكرسي، من قرأها في ليلة نزل عليه من الله الحافظ ولا يقبه شيطان حتى يصبح، وهي أعظم آية في كتاب الله. طيب، الحي القيوم، المؤلف يقول الآية، معنى ذلك أنه يريد منا أن نتلو الآية. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا مفصل ولا مجمل؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، مفصل. لكن إذا قلت لكم أنه قد جاءت المفصل لبيان كمال المتأخر، فجاء بالنفي المفصل لبيان كمال الإثبات. هنا لا تقول إثبات ولا نوم إضرار بهذا، إثبات كمال حياته وقيومية، لكمال حياته لا ينام ولكمال قيوميته على عباده لا ينام، لأنه سبحانه لو نام لكان مع ذلك أنه محتاج إلى النوم، ولو نام من يتصرف بالخلق وهو نائم؟ إذا بنفي السنة والنوم الأصل علشان يروح عند النوم، نفي السنة والنوم عن الله لماذا؟ لأي شيء؟ لا تأخذه السنة والنوم، لا يتركه. ليش؟ قلنا يا جماعة سؤال الجميل لكمال حياته وقيوميته، فهو كامل الحياة لا يحتاج إلى نوم، وهو القيوم على عباده لا يمكن أن ينام. طيب له ما في السماوات وما في الأرض، هل إثبات للملك المختص به له ما في السماوات، لأن تقديم الخبر شد عليه الخبر له ما في السماوات وما في الأرض، هذا عموم الملك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الصفة فيها كمال السلطان، كمال السلطان، يعني حتى اللي بيشفعون ما يمكن يشفعون عند الله إلا بعد إذنه. أرجو الانتباه، وكلما نضرب مثلا في ملوك الدنيا ولله المثل الأعلى، كلما كان الملك أشد احتراما وعظما عند الناس ما تجد أحد يتكلم عنده بشيء أبدا. يعني إذا جئت العظماء تجد لو كان المجلس مملوءا بالناس ما يتكلمون إلا بعد الاستئذان، الثأذن أتكلم فيقول تكلم، لكن اللي ما عندهم القوة الشخصية وقوة السلطان هل يستأذنهم الناس أن يتكلموا ولا يصرخون بآذانهم ولا يبالون؟ ها؟ هو هذا، ما يبالون منهم ولا يستأذنهم منهم ولا شيء. فكلما عظم السلطان عظمت الهيبة، وكلما عظمت الهيبة امتنع التفرغ إلا بعد الإذن. فالله تبارك وتعالى لكمال سلطانه ما حد يشفع، حتى الشفاعة للغير ما يشفع إلا بإذنه. ملوك الدنيا مهما عظمت منزلتهم أقاربهم وأصدقائهم يستطيعون أن يشفعوا عندهم وإن لم يأذن. ولهذا مثلا يأتي صديق السلطان يقول له نريد أن نشفع لفلان مثلا، فعل كذا وفعل كذا لو ما استأذن. فالله تعالى لكمال السلطان لا أحد يشفع عند الله بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيها إثبات العلم، ولا يحيطون به بشيء من علمه إلا بما شاء، فيها أيضا إثبات العظمة بحيث ما أحد يستطيع أن يحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء. وسأبو سليو السماوات والأرض، هذا أيضا فيه عظيم صنعته تبارك وتعالى، وعظيم الصنع يدل على عظيم على عظم الصنع. ولا يدو حفظهما، يعني ما يثقل الله حفظ السماوات والأرض، ليش؟ لكمال علمه وقدرته، فهو عالم قادر، ولهذا يحفظ السماوات والأرض بدون مشقة، وهو العلي العظيم إثبات العلو والعظمة. المهم هذه الآية تضمنت على إثبات مفصل وعلى نفي مجمل أو مفصل حسب ما يقضي المقام. طيب، وقال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، السورة أحد الصمد، هذا إثبات ولا لا؟ إثبات، لم يلد ولم يولد نفي وقد ثبت. وقوله وهو العليم الحكيم فيه إثبات العلم وإثبات الحكمة. وما هي الحكمة؟ نعم، الحكمة يجب أن نعرف أن الحكيم مشتقة من حكمة وأحكم، من حكم واحد، فالحكم غير الإحكام، الإحكام إتقان الشيء ووضعه بمحله وهي الحكمة، وأما الحكم فهو التصرف، والله تبارك وتعالى له الحكم المطلق في السماوات وفي الأرض، الحكم الكوني والشرعي، وله الحكمة البالغة. وأظنكم قد درستم أحسن الحكمة في العقيدة الوسطية. نعم. وقال تعالى: وهو العليم القدير، ذات العلم والقدرة، وهو السميع البصير، ذات السمع والبصر، وهو العزيز الحكيم، ذات العزة والحكمة، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد. المجيد بالرفع ولا بالجر؟ لا بالرفع. ذو العرش المجيد. مكسورة؟ عندما شكلت، لكن هي في القرآن بالرفع، وفيها قراءة بالجر. إذا قلنا ذو العرش المجيد فهي صفة لمن؟ لله. وإذا قلنا المجيد فهي صفة للعرش، وفيها قراءة. طيب، فعال لما يريد. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عظيم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. يعلم ما يلج في الأرض. شو مثال يلج في الأرض يا قوته؟ شو مثال يلج في الأرض؟ ما يلج في الأرض. يلج يعني يدخل في الأرض. لا السؤال خاص. لا ما يلج في الأرض. شو يلج في الأرض. طيب مثل الأموات وحبوب النبات البذور يعني والمياه التي تزال في الأرض، قول كل هذا يلج في الأرض. وكذلك أيضا الوحوش تلج في أترابها، أليس كذلك؟ وفي ذكورها أيضا. هذا مما يجب الأرض. وما يخرج منه، ما يخرج من الأرض ألا وبنو آدم، بنو آدم من الأرض. نعم. طيب وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما يعرج فيها كل ما يعرج إليها. طيب هنا ما ينزل من السماء من المطر، نعم، والوحي والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وما يعرج فيها. المعروف أن عرج يعرج، تعرج الملائكة والروح. اقرأ اللي بعده. إليه. المعروف أن عرج تتعدى بإله، وقال عرجت إلى كذا، نعم. وهنا قال وما يعرج فيها، فما هو المخرج من هذا؟ أقول لعلماء النحو في ذلك رأيه: إذا ردي الفعل بحرف لا يعدى به، هذا الضابط، إذا ردي الفعل بحرف لا يعدى به، فقال بعض النحويين: تجعل الفعل مضمنا بمعنى يتناسب مع الحرف، تضمن الفعل معنى يناسب الحرف. وبعضهم يقول بالعكس: ضمن الحرف حرفا يناسب الفعل، حرفا يناسب الفعل. هنا وما يعرض فيه على الرأي الأول يضمن معنى بضم يعرج معنى يدخل، معنى يدخل وما يدخل فيها، لكن لما كانت السماء عالية قيل يعرج. وعلى رأي الثاني تجعل في بمعنى إلى، تحول الحرف إلى حرف يناسب الفعل. مثال آخر: عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها. العين هو يشرب أو لا يشرب منها؟ يشرب منها. بعض العلماء يقول ألب هنا بمعنى منه، يشرب بها أي منه. وبعضهم يقول لا، ألب على معناها الحقيقي، لكن يشرب بمعنى يروى، يشرب بمعنى يروى، فيجعل يحول معنى الفعل إلى ما يناسب الحرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ذلك لأنه ابتلعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فأحبط أعمالهم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يأتي الله يأتي ملك شيء ينصر. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الآية. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ان الذين كفروا ينادون لمقتل ينادون ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. وقوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه. وقوله ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله وناديناه من جانب الطول الايمن وقربناه نجيا. وقوله ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وقوله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات صفات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بهذا التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن الله تبارك وتعالى بعث الرسل بإثبات مفصل ونفي مجمل، يعني أن ما أثبته الله لنفسه فإنه يفصله ويذكره على التفصيل والتعيين، لأن ذلك أكثر إثباتاً لصفات الكمال مما لو اقتصر على الإجمال. فإذا قلنا أن الله سميع بصير قدير عليم إلى آخره أبلغ مما إذا قلنا أن الله تعالى له الكمال المطلق، أليس كذلك؟ يعني الإنسان يدرك من صفات الله تبارك وتعالى بالتفصيل ما لا يدركه بالإجمال. أما في باب النفي فإن طريقة الرسل ما هي؟ الإجمال في النفي، ليس كمثله شيء وما أشبه ذلك. فهل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد؟ ولا يأتي التفصيل في النفي إلا في نفي ما ادعي على الله من صفة عيب، هذه واحد، أو في بيان كمال صفة ثبوتية. نعم، فمثلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى لغوب؟ تعب. قوله وما مسنا من لغوب، هذا تفصيل ولا إجمال؟ تفصيل، لكنه لبيان كمال الصفة الثبوتية، وهي قوله ولقد خلقنا، يعني خلقناها بقوة ولم يمثنا تعب، فهو لبيان إيش؟ كمال الصفة الثبوتية. كذلك قد يكون التفصيل لنفي ما ادعي على الله من صفة عيب، مثل قوله تعالى لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد هذه الصفة تفصيل ولا إجمال؟ تفصيل، لكن لنفي ما ادعي على الله عز وجل من صفة النقص. وإلا فالإجمال أكمل، لأنك لو ضربنا مثلا، لأننا لو ضربنا مثلا ولله مثل أعلى، إنسان وقف أمام ملك وقال أيها الملك الجليل الذي لست بزبال ولا كالناس تراب ولا كساح ولا حجام ولا شحار بالأبواب. نعم، وقام يجيب من صفات العيب المفصلة ويلفي عنه. ما رأيكم في شعور الملك بهذا الرجل؟ يمدح ولا يستهزئ؟ يستهزئ، فتجده يعاقبه. فصفات النقص الإتيان بها على سبيل التفصيل غير لائق في مقام التعظيم، ولهذا ما جاء في طريقة الرسل إلا على سبيل الإجمال، إلا في الحالين اللذين أشرنا إليهما، وهو أن يكون هذا الوصف المنفي قد ادعي لله عز وجل، أو هذا الوصف المنفي لكمال لبيان صفة كمال قلنا بها. طيب، ذكر المؤلف فيما سبق عدة آيات، ثم بدأ رحمه الله بالإثبات المفصل، فذكر منه آية الكرسي وهي مشتملة على عدة أسماء وصفات الله عز وجل، وذكر سورة الإخلاص وفيها صفات إثبات وصفات نفي ولا كل أثبات نفي وإثبات. ثم ذكر أيضا صفات كثيرة متعددة في الإثبات، مثل العليم والحكيم والعزيز والغفور والرحيم، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذا أظن آخر ما قرأ. طيب، زين، نعم، شوفين، نعم، المقابلة، نعم، صحيح، المقابلة هذه تأتي أيضا، ولكن المقابلة مثل ما قلنا أن تأتي أحيانا لبيان صفة الكمال. أقول وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم، هذه صفة ثبوتية ولا نفي؟ إثبات المعية صفة ثبوتية. هذه المعية يجب أن نعرف أنها لا تقتضي ولا تستلزم أن يكون معنا في المكان، أن يكون معنا في المكان. نعم، لأن بعض المبتدعة كحلولية الجهمية يقولون إن معنى قوله وهو معكم أنه معنا في المكان، يعني إذا كنت في الغرفة صار الله في الغرفة، إذا كنت في المسجد صار الله في المسجد، إذا كنت في السوق صار الله في السوق. لو كنت في محل قدر والعياذ بالله على رأيهم صار الله في هذا المحل، لأنهم يرون أن المعية هي حلول الله عز وجل في المكان الذي أنت فيه. أفهمتم هذا؟ طيب هل هذا لا إله بالله؟ أبدا ممتنع، ممتنع، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. كيف يكون الله مثلا عندنا في هذه الغرفة وعند الجماعة اللي جنبنا في غرفتهم؟ كم يصير الله من واحد؟ نعم متعدد بتعدد الأمكن، وعلى شيء مستحيل. هو معنا وهو فوقنا، هو معنا وهو فوقنا، لأن من كان محيطا بك علما ورؤية وسمعا وتدبيرا وسلطانا فهو معك وإن كان فوق. أما نحن هنا والله تبارك وتعالى لا يخفى عليه أمرنا، يرى ما نفعل ويسمع ما نقول ويدبر أمرنا، إذن هو في الحقيقة معنا وإن كان في السماء، ومعنا وإن كان في السماء. فإذا قال قائل هل يعقل أن يقال للشيء إنه معك وهو في السماء؟ قلنا نعم يعقل هذا وهو مستعمل لغة، فالعرب يقولون ما زلنا نسير وسهيل معنا أو القمر معنا أو القطب معنا، وأين محلهما أو محلها؟ في السماء. وهذا شيء مستعمل، فلإن الإنسان يأتي ولده يبكي يقول يا أبوي الأولاد ضربوني في السوق، ولا أنا خارج ألعب، ما ألعب في السوق لأن الأولاد يضربونني، فيقول له أخرج أنا معك، أخرج أنا معك، فيخرج الابن وأبوه في البيت وهو يشعر بأن والده معه، لأنه يسمع ما يقال له ويرى ما يفعل به، مفهوم؟ فهكذا إذن معية الله عز وجل. المؤمن بفطرته لا يتصور عندما يقرأ قول الله تعالى وهو معكم إنما كنتم، ما يمكن يتصور أن الله معه في مكانه أبدا، بفطرته لا يتصور هذا. نعم، فأمر لا تتطور، لا تقتضيه الفطرة ولا تقتضيه اللغة ولا يمكن بحق الله. كيف نقول إن هذا هو ما دل عليه كلام الله؟ وهل كلام الله يدل على شيء محال؟ لا. إذن هو معنا لكنه في السماء على عرشه، لكن معنا بالإحاطة علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا ورؤية وبصرا إلى آخر. نعم. وقوله أينما كنتم هذه تعميم للمكان، يعني في أي مكان كنتم والله لما تعملون بصير. كل هذه إثبات صفات ثبوتية. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا